ومن مكائد الشيطان التحريش. اثنين بينهم مودة، يسيء الظن، اتصل عليه ما رد عليه، عزم فلان ما عزمه، قال إنه يحقرك، إنه لا يحبك، إنه قطع الجوال في وجهك، إنه وإنه إنه ما أقرضك إلا لأنه لا يريد أن يعطيك، يبدأ يقلب عليه الحقائق حتى يحرش بينك وبين المؤمنين. ولذا قال الحبيب: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم، إذا أفسد الشيطان بينك وبين واحد فاعلم أن مستشارك هو الشيطان. أسلم ولا ما أسلم؟ أزور أو لا أزور؟ أصل أو لا أصل؟ لا، اسمح لي أنا أدعوك، أقبل رأسك، صل. فإذا ما أطعتني في دعوتي هذه وما أطعت محمداً في دعوته عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن مستشارك هو الشيطان الرجيم الذي يريد العداوات أن تبقى بين المؤمنين. ولذلك كم من مسلم صلى وصام وما رفع صومه، وجريمته إنما هي التحريش، حرش الشيطان بينه وبين المؤمنين.